اقرأ من الأحسن. يقول السائل بعد أن ينتهي سلم المسجد يوجد سراميك، هل يجوز البيع والشراء عليها؟ يعني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، الذي يظهر أن مقصود السائل أن هذا السيراميك هو من حق المسجد وبقي بعد انت يعني تجهيز المسجد، فإن أحبوا أن يبيعوه على أن يؤخذ المال لمصلحة المسجد. البيع أمام المسجد، البيع أمام المسجد، وكان ركب المسجد. ها؟ يعني هذا الشيء لا يبيع اشترى في المسجد. ولا إن كان ملحقا من المسجد يأخذ حكم المسجد، إن كان ملحقا من لا أدري. أنا لا أدري إن كان ملحقا، يعني هل الناس يصلون في ذاك المكان؟ خلاص. الآن هذا التي عندنا لما يرجع للمسجد يصلي برا، لكن في المدافع غير. لكن الأصل هذا ليس من المسجد. ليس من المسجد. لا ليس من المسجد. إلا أن يعني أن يلحق بالمسجد، وليس يعد يعني مصلا ملحقا في حالة ضيق المسجد فقط أو ازدحام المسجد. شكرا. يقول السائل بعض الناس يقولون يا مسهل ويا معين، فهل هذا جائز في حق الله؟ والله هذا إن كان على سبيل الإخبار فلا بأس به، لأنه ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا، فيكون هذا على سبيل الإخبار وليس من أسماء الله المسهل، ولكن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء، يعني أن تخبر عن الله عز وجل ببعض أفعاله وإن كانت ليست من الأسماء. نعم. والذي يظن لا بأس ما دام على سبيل الإخبار. يقول السائل إذا دخل رجل من المسجد ولم يصلي تحية المسجد وأراد أن يشرب، فهل يشرب قائما أم يجلس؟ والله هو يعني إن كان يستطيع أن يصبر فالأولى له أن والأوجب أن يصلي ركعتين أولا ثم يجلس ويشرب، أما إن كان يعني بلغ المنتهى من العطش كما يقول لا قدرة له ولا صبر يعني له عليه على الشرب على ترك الشرب ف يعني له إيه له أن يعني يشرب قائما أو أن يعني يجلس كما قال نصف جلسة لا يسمى بالجلوس الكامل. يقول السائل هل قراءة سورة الكهف وتخصيصها بيوم الجمعة سنة؟ يأتي الكلام عن هذا في خطب خصائص الجمعة إن شاء الله. لا تستعجل. يقول السائل هل هناك نهي أن الواحد ينفق على الأكل لا أذكر ولا أحفظ نهيا في هذا حديثا، هل أحد منكم يذكر شيئا من هذا أو يذكر حديثا في هذا الباب؟ أنا لا أدري، لا أدري، الله أعلم. انتهى السؤال؟ يقول السائل طب لحظة تفضل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التنفس في الإناء. ونعم هذا لعله من أذكر الله بهذا اللفظ لا أذكر. طيب يعني هو إن صح الحديث نعم فيكون حجة هذا لا لا يحضرني الآن. ها؟ نعم بس بهذا اللفظ أنه أن يأخذ هذا في الشرب ليس في الأكل. وهذا النهي يعني عن التنفس في الشرب نهى أو أمر بأن يشرب على مرتين أو ثلاث ولا يتنفس هذا في الشرب كنا نتكلم عن الأكل عن النفخ في الأكل وليس في الشرب. تفضل. صلى الله عليه وسلم هذا أيضا هذا في الشرب يعني الآن أنا شربت هكذا الآن ممكن إيه إذا كان في نفس في شيء يخرج من هواء يخرج من هذا خارج ليه لكن هذا يقاس عليه الأكل أو الطعام الله أعلم لا أدري. يقول السائل ما حكم التأمين الصحي الممنوع من قبل الشركات لتوظيفها مع العلم أنه لا يتم خصم أي قيمة من مرتب الموظف ومع العلم أن شركتنا تتعامل مع شركة تأمين لتوفير هذه الخدمة للموظف وهل هناك فرق فيما إذا كانت شركتنا تتعامل مباشرة مع المصحات والمستشفيات لتقديم هذه الخدمة؟ مسألة التأمين هذه التأمين الصحي أو التأمين التجاري طبعا التأمين التجاري اللي هو اللي بيقوم عليه على ما يسمى بالتأمين على الحياة وما شكل ذلك هذا محرم لأنه قائم على على القمار على القمار وعلى وعلى الربا وكلاهما من الكبائر. وأما ما يسمى بتأمين على الموظفين في الشركات فالذي أعرفه أنه يعني مفروض على كل الموظفين يعني لا اختيار له فيه والذي لا اختيار له فيه لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. نعم ولكن يعني الذي يظهر والله أعلم أنه إذا أخذ هذا التأمين بعد خروجه كما يقال على المعاش فإنه يأخذ أصل المال الذي اقتطع من راتبه فقط وأما الفوائد الربوية التي تراكمت على هذا المال طوال السنوات التي وضع فيها في البنك فإنه يتخلص منها ويأخذ أصل المال الذي اقتطع من راتبه فقط. نعم الله تعالى. الناس يتفاوتون في الإيمان زيادة ونقصا كما هي عقيدة أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص فهناك من هم في أعلى درجات الإيمان كالرسل والأنبياء والصديقون والشهداء والذين يعني هم من التابعين بإحسان للرسل وعلى رأسهم الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم التابعون بإحسان من السلف الصالح، هؤلاء في الدرجات العليا، وهناك تفاوت بين الصالحين أنفسهم، ولذلك تتفاوت مرتبتهم في الجنة كما في سورة الواقعة. فالسابقون هم في المرتبة العليا، هم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ثم تأتي المرتبة الثانية بعدهم أصحاب اليمين، وهم أيضا من الصالحين المؤمنين ولكنهم أقل في الأعمال من درجة السابقين، وهكذا. هذا هو المعنى، معنى تفاوت الناس في الإيمان أي في المراتب في العمل الصالح، لأن الزيادة والنقص إنما تتعلق بالعمل، كما قال الإمام أحمد: إما بعمل القلب أو بعمل الجوارح. الله المستعان. تفضل. يعني هناك أعمال قد تجب عليك ولا تجب عليه، قد يجب عليك أن تخرج الزكاة ولا يجب عليه، لأن المال الذي عندك لم يبلغ النصاب، وأنت المال الذي عندك بلغ النصاب. ها؟ يجب عليك الحج ولا يجب عليه، لأنك مستطيع وأنا لست مستطيعا. ها؟ يجب عليك النكاح كما هو مذهب طائفة من أهل العلم، ولا يجب عليه لأنك تملك الباء، عندك الباء، حديث ابن مسعود: من استطاع منكم الباء فليتزوج. فالباء متحققة عندك، أنك تملك قوة البدن والمال الذي به تتزوج، هنا يجب عليك الزواج، كما ذهب إلى هذا الإمام أحمد في رواية، وكذلك واختيار الشيخ ابن باز رحمه الله. ولا يجب علي لأني لم أحصل الباء، هكذا. هناك أمور تجب، قد تجب عليك ولا تجب علي. واضح؟ نعم. علاقة الباب بتفاوت المسائل. انت من اين قرات هذه العباره؟ اين قراتها؟ قراتها في كتاب الشيخ طلعت عبد الرحمن بحث العام الثاني للرجاء. لا هو أعلم مقصود كلامه. يقول السائل: إذا أهدي إلى شخص هدية ثم بعد أن قبلها علم أن الذي أهداه إياها قد اكتسبها بطريق غير مشروع، فما الذي عليه؟ لا شيء عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لما تصدق على بريرة رضي الله عنه، الصدقة محرمة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي صدقة الله، صدقة عليه وهدية لنا. فانفكاك المحل يعني يجعل الحكم مختلفا، فإن هذا الرجل أعطى هذا لغيره على سبيل الهدية، والهدية أو الهبة مشروعة جائزة، فصارت حلالا للآخر هذا بانفكاك المحل، أي أنه لم يعطي هذا، لم يأخذ هذا بسبب محرم، لم أخذه بسبب مشروع هو الهدية، فلا شيء عليه، لا يجب عليه. أما إن تورع عنها دي مسألة أخرى، الورع بخلاف الإيش الحكم بالتحريم. له أن يتورع عن هذا وله أن يرفض هذا إن كان يعني يغلب على ظنه أنه إذا أخذها تكون في مفسدة أكبر من ناحية أنه يقر هذا العاصي على معصيته، أو أنه يعني يجعله يستمرئ هذه المعصية، أو أنه إذا امتنع عن القبول زجره ونحو ذلك. الله المستعان. الحديث إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم هو على ظاهره أم على سبيل المجاز؟ على ظاهره. نعم. يقول السائل: هل يذكر في قوله تعالى أما السائل فلا تنهض أن يعطي الإعطاء إعطاء المال لكثير ما يا من المتسولين؟ لا لا يدخل، من هذا المتسول لا يستحق أن يأخذ الصدقة، لا حق له فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما عرف المسكين قال: ليس المسكين الذي ترده أو يرد التمر والتمرتان ولا اللقمة ولا اللقمتان، إنما المسكين الذي لا يعرف فيعطى، وكما قال صلى الله عليه وسلم، أو الذي لا يسأل الناس، المسكين الذي لا يسأل الناس. لا ولا ترك هذا، يعني الأفضل ترك هذا، مسألة ذكر التسليم في بداية كل سؤال لا يعني لا فائدة منه. نعم. والله أعلم. يقول السائل: هل يجوز الوتر بثلاث ركعات بتشهد واحد؟ نعم، الوتر يكون نعم ثلاث ركعات بتشهد واحد، نعم، ولو أكثر من صورة من هذه الصورة. تفضل. يقول السائل: عندي دين، هل يمكن أن أخذ الصدقة على رغم هذا؟ إيه؟ عليه دين. أريد أن أتصدق. وإن كان الدين لم يحل موعده، نعم، وعندك القدرة عند حلول الموعد أن توفي بالدين بعد هذه الصدقة فتصدق. ومن كان الدين قد حل ولا قدرة لك على أداء الدين، فالأولى لك أن تعطي هذا المال الذي عندك للمدين حتى يعني يتيسر لك ما تبقى ويعني يتيسر لك نظيرة بعد ما يسر. نعم. يقول السائل: هل الدعاء بعد التشهد في الصلاة بالأدعية الواردة في السنة فقط أم يدعو بما بدا له؟ والله الأفضل والأولى أن يلتزم أدعية السنة، وله أن يدعو بما شاء، لما جاء في حديث ابن مسعود: فلا يتخير من الدعاء، ماشي، ولكنه يبدأ بالأدعية التي جاءت في السنة أولا، وإن دعا بغيرها أحيانا فلا بأس. نعم والله أعلم. يقول السائل: ما هي أسباب الصبر على الاجتهاد في طلب العلم؟ أول وأعظم أسباب الصبر على الاجتهاد في طلب العلم إخلاص النية لله، ويدخل في هذا الاحتساب، أن تحتسب طلبك لهذا العلم عند الله، وأن تعلم أنك تؤدي فرضا من أهم الفروض الكفائية التي صارت شبه معدومة في أغلب بلاد الإسلام. وأنك تحمل أمانة من أعظم الأمانات، وأنك تسلك سبيل الجنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وأنك تبغي رفع درجتك عند الله، يرفع له الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات، وأن تنوي رفع الجهل عن نفسك، ورفع الجهل عن أهلك وأولادك، ثم رفع الجهل عن جيرانك وإخوانك الذين حولك، فبهذا ترتفع همتك، لأنك تعرف عظم الأمر الذي تسعى إليه. وابن قيم الجوزية رحمه الله له كلام نفيس في كتابه مفتاح دار السعادة وفي غيره من كتبه، ذكر فيه فضائل متعددة للعلم مما تعلو به همة الطالب. فارجعوا إلى كلام هذا الإمام رحمه الله، فإنه إذا قرأته ارتفعت همتك وسمت إن شاء الله. اقرأ. يقول السائل: كيف سأل الأنبياء الشفاء من الله؟ أرجو الإجابة بالأحاديث والآية ما فهمت السؤال، ماذا يقصد السائل؟ أين السائل؟ وضح سؤالك. يعني تريد أن ترخي نفسك يعني. يعني تريد يعني سؤالك كيف تكون يعني، أو كيف كان الأنبياء يرقون أنفسهم، تقصد الرسول صلى الله عليه وسلم. هناك عدة أحاديث في الرقية وفي بيان صفتها، منها ما جاء في حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يجمع كفيه هكذا ويقرأ فيهما المعوذتين، يقرأ فيهما المعوذتين، يقول: أعوذ برب الفلق، يقول: أعوذ برب الناس، وينفث فيهما في كفيه هكذا، والنفث يعني إخراج ماء قليل يعني عبارة عن رزاز خفيف من الفم مع صوت خفيف، وما بين النفخ وما دونه هكذا هكذا، ثم يمسح بهما ما وصلت إليه يداه من جسده صلى الله عليه وسلم. وهناك من الرقية أيضا ما جاء في حديث عثمان بن أبي العاص الذي أخرجه مسلم أنه كان يشتكي ألما فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع يده اليمنى على مكان الألم. أنت تشتكي من إيه؟ من معدتك، من بطنك، تضع يدك اليمنى على بطنك وتقول بسم الله بسم الله بسم الله ثلاث مرات، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، وفي رواية أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، سبع مرات. قال عثمان فما فعلتها إلا وذهب عني الألم. هذه رقية مجربة، وأول من جربها من الصحابة عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه، إن شاء الله يعني فيها الشفاء. وكذلك من الرقية أن ترقي نفسك بالفاتحة، كما في حديث أبي سعيد الخدري في قصة الرجل اللديخ، أن تقرأ على نفسك الفاتحة أو أن تقرأها في كفيك أيضا نحو ما صنعنا في المعوذتين، وتمسح به أيضا بهما جسدك ونحو ذلك. نعم، الله تعالى. هناك أحد أخواننا يذكرنا من هناك كتاب بشيخنا الشيخ ربيع حفظه الله حول أسئلة مهمة حول الرقية والرقاة، لا بأس أن تستفيد منه، كتاب للشيخ ربيع يتكلم فيه أو يجيب فيه عن أسئلة تتعلق بالرقية، فجد موجود يباع، ممكن أن تستفيد منه إن شاء الله. فهمت ولا معك عبد الكريم؟ ها؟ ايوه بترجم له ان شاء الله. نعم. يقول السائل هل للاستغفار صيغ معينه تقال عند الاستغفار؟ هناك الصيغ التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو قولي استغفر الله بعد كل صلاة يقولها ثلاثا، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ونحو ما جاء في حديث سيد الاستغفار في أذكر الصباح والمساء، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا سيد الاستغفار. هناك أيضا جاء في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، أنه كان يستغفر الله عز وجل في اليوم والليلة مئة مرة. إنه كما في حديث الأغر المزني الذي أخرجه مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يغان على قلبي إني لأستغفر الله في اليوم مئة مرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب نكتفي بهذا إن شاء الله، وإن شاء الله موعدنا يوم الاثنين بعد صلاة المغرب في مسجد الحمد لله في التجمع الخامس، نكمل شرحنا على متن مقدمة الرسالة لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. فرجاء من الإخوة الحرص على حضور هذا الدرس، لأنه في خلال أسبوعين إن شاء الله على الأقصى نكون انتهينا من شرح المتن، وبهذا تكون أو يكون الذين لم يحضروا دروسا في العقيدة قبل هذا جمعوا شرح متن مختصر في المعتقد في خلال فترة وجيزة، ومن أجل هذا اخترت هذا المتن، متن مقدمة الرسالة. نعم، والله تعالى أعلى وأعلم.